يا من إليك بسطت كف رجائي ورفعت آمالي بصدق دعائي، يا من ألوذ بباب عزك دائما أبدا مع السر غوثاه، يا غوثاه إني مستجير ضريع، إني مستجير ضارع، وبعلة الأوزار يكمن دائي، اغفر بفضلك يا اغفر بفضلك ما جنيت، اغفر بفضلك ما جنيت وداوني بعناية يا أرحم الراحمين. أتيتك راجيا فقبل دعائي، لجأت إليك يا ربي لأني وجدتك خير من يقبل دعائي. الله الله يا الله، الله يا الله.